الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فإننا نشكر إخواننا الأحبة من مدينة بني وليد على كرم الضيافة والحفاوة البالغة، وهذا ليس بمستغرب عن هذه البلدة الطيبة، فنسأل الله جل في علا أن يبارك فيكم وفي أهاليكم وأبنائكم ودياركم، وأن يعمرها ربنا جل في علاه بالأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. فجزى الله خيرا الإخوة القائمين على الأوقاف على ما بذلوا، والإخوة الأحبة الذين قاموا بإدارة هذه الدورة في هذين اليومين. أشكر طلبة العلم على كرم الإنصات في الدروس والمشاركة، والحق أن الإخوة هنا في غاية من الأدب، فجزاهم الله خيرا. وعلى هذا فأستودعكم الله الذي لا تضيع ولا يؤمن.